فترى أحدهم كما ذكرنا يرعد ويبرق ويدق طبول الحرب على ابنه الذي تقهقر مستواه ولو بشيء يسير، فإذا استوقفه ناصح مخلص أمين وأخبره بأن ابنه تربطه ببعض الفتيات علاقة عاطفية غرامية محرمة، وأنه يشاهد الأفلام الساقطة ويسمع الأغاني السافلة، هز كتفيه وكأن القضية لا تعنيه لا من قريب ولا من بعيد، وربما قال هو حر في تصرفاته، أو قال سوف يكبر ويهتدي. بالله عليكم أيها الفضلاء، أيهما أعظم عند الله جل وعلا؟ هل العناية بالبدن وبالدراسة، أم العناية بالدين والخلق والتربية؟ بالله عليكم أيها الفضلاء، ما قيمة الأجساد والشهادات الجامعية بلا قيم وآداب مرعية؟ ما قيمة الصور والأشباح بلا عقول وأرواح؟ لقد أجاد أبو الفتح البستي حين قال: يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته، يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته، أتطلب الربح فيما فيه خسران؟ أقبل على النفس فاستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته، أتطلب الربح فيما فيه خسران؟ أقبل على النفس فاستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. أحبتي في الله، إن الأولاد هبة ربانية عزيزة غالية، وهم زهرة الحياة الدنيا وزينتها، كما قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فهل يرضى العاقل اللبيب الفطن الكيس منا أن يقدم لمجتمعه الإسلامي وأمته الإسلامية طبيباً لا يتقي الله تبارك وتعالى، طبيباً يجري عمليات الإجهاض للحوامل من الزنا رغم أن ذلك محرم شرعاً بل وممنوع قانوناً أيضاً؟ هل يرضى الكيس اللبيب أن يخرج لمجتمعه المسلم ويقدم لأمته الإسلامية مهندساً متخصصاً في البناء يغش المسلمين أثناء إنجاز مساكنهم من أجل رشوة يأخذها سحتاً؟ هل يرضى الكيس اللبيب منا أن يقدم لمجتمعه وأمته إعلامياً يستخدم قلمه أو يسخر جريدته أو قناته الفضائية لتشكيك المسلمين في عقائدهم وعباداتهم وإبعادهم عن أخلاقهم الطيبة؟ إذا قلنا جميعاً لا يرضى العاقل أن يفعل ذلك، فلا بد أن نعتني عناية خاصة بأخلاق أولادنا وتربيتهم، لا بد أن نحرص حرصاً بالغاً أيها الفضلاء على حسن تنشئة أفلاذ أكبادنا، لأن القضية من الخطورة بمكان. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن حينما يلقي المؤمن نظرة فاحصة دقيقة ليتأمل في الشباب الجامعي في الجامعات، يفترض أنه يرى خيرة الجيل، يفترض أنه يبصر نخبة طيبة مختارة من أبناء هذا الجيل، ولكن سرعان ما يرتد إليه بصره خاسئاً ويتحسر ويقلب كفيه من العجب متسائلاً: أهذا الجيل هو الذي يصير في الغد القريب حامل المشعل؟ أهذا الجيل هو الذي يصير في المستقبل القريب قائداً لأمة الإسلام؟ يرى شباباً جامعياً بسراويل متدلية على الأدبار، يرى شابات جامعيات في وضعيات خادشة للحياة مخلة بالآداب الإسلامية، يرى والله عجباً. لماذا؟ لأننا لم نعلم أبناءنا أو لم نعلم قلوبهم الخشوع ولا عيونهم الدموع، لأننا ركزنا على جانب التحصيل، تحصيل الدرجات والنجاح في الامتحانات والوصول إلى الجامعات والتخرج منها بالشهادات، ولكنها شهادات فارغة للأسف الشديد لدى كثير من هؤلاء بسبب بعدهم عن التربية الطيبة والأخلاق الإسلامية العالية. فإذا أردنا جيلاً طيباً فلا بد أن نعتني بالأخلاق وأن نربي هذا الجيل وأن نحرص على تفوقهم في الدراسة ليتخرج جيل طيب، وإلا فنحن نرى الثمار المرة بطعم العلقم. نعم، نرى العقائد المعتلة والأخلاق المختلة، نرى جيلاً يتبع كل ناعق ويميل مع كل ريح، نرى جيلاً سريع الذوبان في بوتقة الغرب الكافر أو الشرق الملحد، لأنه لم ينشأ على الأخلاق الفاضلة، لأنه لم يتربى تربية طيبة. فغاية هؤلاء الأولياء أن يتخرج أولادهم بشهادات جامعية، قد تخرجوا بشهادات جامعية، فأين الأخلاق يا ترى؟ إن أبناء اليوم هم رجال الغد، هم مسؤولو المستقبل القريب، منهم العسكري ورجل الأمن والمتخصص في الاقتصاد والمتخصص في الهندسة والطبيب والجراح والمتخصص في القانون والمتخصص في علوم الشريعة. فلا بد أن ننشئ هؤلاء جميعا على الخير والهدى والصلاح والاستقامة، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: فمن التناقضات التي يعيشها جمع من المسلمين اليوم أن ترى جموع الموظفين والعمال خرجوا في أوقات محددة آمين أماكن عملهم وتبصر الأولاد والطلاب زرافات ووحدانا ازدحمت بهم الطرقات واكتظت بهم الشوارع آمين إكمالياتهم وثانوياتهم وجامعاتهم، حتى صار هؤلاء وأولئك مضرب المثل في الالتزام بالمواعيد والتقيد بالأعمال. وهذا الالتزام بالمواعيد أيها الأكارم في حد ذاته محمدة، محمدة للمتصف به، لأن نصوص الشريعة الغراء أمرت بالوفاء بالمواعيد وحذرت من إخلافها. ولكن التناقض في حال هؤلاء أن يسمعوا المؤذن يؤذن وينادي للصلاة فلا يجيب منهم إلا القليل، وكثير من هؤلاء يشهدون الصلاة في الركعة الأخيرة أو يدركون السجدة الأخيرة، ومنهم من يصل بعد تسليم الإمام، وربما كان هذا التأخر ديدنه أي عادته التي يداوم عليها. وهنا نسائل أنفسنا ونقول: كيف استطاع هؤلاء أن يحافظوا على مواعيد الوظيفة والعمل والدراسة بلا تأخر؟ بل إن منهم من يسلم في مؤسسته شهادة تدل على انضباطه الكبير ومحافظته على ساعات العمل، وهذا شيء جميل يحمد عليه. ولكن التناقض أنه يسمع منادي الله ينادي فلا يجيب، وإذا أجاب تأخر وأدرك الركعة الأخيرة أو السجدة الأخيرة أو وصل بعد تسليم الإمام، فأيهما أولى بالتبجيل؟ أيهما أحق بالتعظيم؟ الله الذي خلقنا وسوانا وأمرنا بالصلاة، وقال جل في علاه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أم هؤلاء البشر؟ أيهما أولى بالتقدير والتبجيل؟ هل حقوق الله عز وجل صارت متأخرة عن حقوق العباد؟ أين تقوى الله في القلوب؟ من مظاهر تقوى الله أيها الأكارم أننا نحافظ على شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نحافظ على أعمالنا، نحافظ على مواعيد العمل، على مواعيد الدراسة، ولكننا نتهاون في الصلاة. ونحن نسمع حديث ابن مسعود عند البخاري ومسلم قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها، أي الصلاة في وقتها أحب العمل إلى الله. قال ابن مسعود: ثم أي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بر الوالدين. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ثم أي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجهاد في سبيل الله. فتأمل رحمك الله كيف قدم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها، قدمها على الجهاد في سبيل الله. ومعلوم أن المجاهد يخرج بنفسه وربما بماله ثم لا يرجع من ذلك بشيء، وما ذاك إلا لعظم الصلاة عند الله. فكيف تسول لنا أنفسنا التهاون بأمر الصلاة ووقتها أيها الفضلاء؟ شتان شتان بين السلف الصالح وبين حال كثير منا اليوم. سعيد بن المسيب رحمه الله إمام التابعين وعالمهم، قال: ما فاتتني تكبيرة الإحرام في الصلاة 50 سنة. ومحمد بن سماعة رحمه الله تعالى قال: ما زلت أدرك تكبيرة الإحرام منذ 40 عاما إلا يوما واحدا، يوم ماتت أمي. فاتته تكبيرة الإحرام مرة واحدة يوم شغل بأمه التي توفيت. أما كثير منا في هذا الزمان فتراهم يستيقظون في ساعة مبكرة، ولكم أن تسألوا أصحاب الأعمال التي تقتضي المناوبة، فتراهم يحافظون على ساعات العمل ولو كانت على 4 صباحا، بل يقول قائلهم مفتخرا: أنا لا أواجه صعوبة تذكر في الاستيقاظ، ولا أجد مشقة معتبرة، غاية ما في الأمر أنني تعودت على الاستيقاظ في تلك الساعة. فنقول: إذن عودوا أنفسكم على المحافظة على الصلاة، والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم، فحاذر هواها فخالف هواها، وحاذر أن توليه، إن الهوى ما تولى يعمي أو يصمي. أيها الفضلاء، من التناقضات الموجودة في دنيا المسلمين اليوم أن ترى الرجل يحرص حرصاً بالغاً على استشارة أهل الاختصاص في كل شاردة وواردة تتعلق بمشروعه التجاري، يريد إنجاح مشروعه، يريد زيادة منتوجه في العمل، فهو صاحب معمل أو مصنع أو تجارة معينة، فيستشير رجل قانون يكون من المتمرسين، ويستشير خبيرا محاسبا، ويستشير المهندسين المتخصصين، ولا غضاضة في هذا ولا عيب، فإن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الرجل يريد إنجاح مشروعه، غير أن التناقض في أمر الرجل نفسه أنه لا يخرج الزكاة أو يتهاون في إخراجها، فإذا ذكر بوجوب إخراج الزكاة في وقتها قال: ليس لدي سيولة نقدية، فأموالي كلها التهمها المشروع. ولو كان يريد دفع الرسوم الجمركية أو دفع رسوم الضرائب لدفعها، ولخصص المبلغ المعين لها. لماذا؟ لأنه يستشير أهل الاختصاص. فإذا كان الرجل يفكر في هذه الرسوم والمصاريف، فكيف يفرط في حق الله تبارك وتعالى وحق الفقراء والمساكين في ماله؟ ألا يتقي الله عز وجل بأن يؤخر الزكاة عن وقتها؟ ألا يتقي الله عز وجل بأن يؤدي الزكاة في وقتها ويترك تأخيرها؟ وترى الرجل نفسه يتعامل بالربا أو يعطي الرشوة، فإذا نبه قال: لا أعلم. نعم، لا يعلم، لأنه لم يسأل، لأنه خصص وقتاً وجهداً ومالاً، وتعاقد مع المحاسب ورجل القانون والمهندس المتخصص، وخصص لهم بعض المكاتب والأوقات والأموال، ولكنه لم يخصص جزءاً يسيراً من وقته ليستشير شيخاً فاضلاً أو داعية من الدعاة إلى الله، أو إماماً معروفاً بالعلم والفضل والخلق ليسأله عن حكم هذه المعاملة أو تلك المعاملة، رغم أن هذا الشيخ أو الداعية أو الإمام لا يتقاضى أجرة، إنما يبتغي وجه الله سبحان الله، يبحث عن المهندس والخبير وغيرهما ويعطيهم المقابل ويخصص الوقت، ولا يسأل الشيخ أو الداعية رغم أن السؤال بلا مقابل دنيوي. فلنتق الله جل وعلا، ولنكن صادقين مع ربنا، مخلصين له تبارك وتعالى، منتهجين نهج رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.